الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سمعينا الأعزاء، النهاردة 8 مارس، يوم من الأيام المهمة جدا. يعني لو احنا قلنا يوم المرأة العالمي، وفي مكتسبات كتيرة تاريخية لحواء في عهد الرئيس السيسي كمان. مع نور الفجر تصحي من برد الشتاء، تتأمل في الفضاء، طبق في الغطاء، وتولع المصرية، القمر الصمرا الصبرا دهيه، المصرية مستمعينا الأعزاء، كتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنني في هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء جمهوريتنا الجديدة. كل عام وأنتن بخير. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي مرة تانية مستمعينا الأعزاء. وده خبر من ضمن الأخبار المهمة اللي إن شاء الله هنغطيها عن حق التعليم لكل طفل على أرض الوطن. رضا حجازي يتابع جهود الوزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030. مستمعينا الأعزاء، رؤية مصر 2030 بتؤكد أهمية إتاحة التعليم بجودة عالية دون تمييز، والوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل على أرض مصر. والوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب لتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة. استراتيجية الوزارة تضع مؤشرات قياس للمشاريع التعليمية المختلفة. تابعونا على مساء الخير يا مصر من القاهرة. أبت سجح على دورني، نفهم صح هنكون إيه؟ أبت سجح على دورني، نفهم صح هنكون إيه؟ بتضحك علينا احنا بتلمسك وبكرة لينا لو العلام بالشكل ده دماغ ما هتضيع مش كده أجيل مش عالسبيل ومتلك عين ومحتارين بين دا ودا من جيتنا مين من حقنا مين لو حلنا كان بالشكل دا نبقى شباب ورد وجميل لبلاده بيرد أهلا بكم سمعين الأعزاء. وصل للاستوديو الآن الأستاذ دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم وبالسادة المستمعين. دكتور ممدوح، يعني النهاردة طبعا يوم العالمي للمرأة، عملتوا إيه في الكلية بقى لكل سيدات اللي موجودين في قلب الجامعة؟ قلت لهم كل سنة وانتم طيبين ولا مستنيين اليوم العالمي للمرأة المصرية؟ احنا بالنسبة لنا برضو بنسميه يوم عالمي يعني عشان هو للمرأة المصرية. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرأة المصرية والمرأة بصفة عامة هي نصف المجتمع، ويعني نتشرف دائما بالدور التنموي والدور القيادي اللي بتتبوأه بجدارة. والحقيقة أن المؤسسات الجامعية في مصر يعني لا تتوانى في تكريم، وهو يعني ليس تفضل ولكنه حق لها. فاليوم مباشرة كان لدينا بعض الترتيبات للاحتفال بهذا اليوم، تجهيز مسابقة لأفضل أم مثالية من الآن في كلية الاقتصاد، وده سمت الكلية منذ عدة سنوات بتكريم من ساهم في يعني تنمية المجتمع، كذلك إعداد لورشة عمل تطلق إن شاء الله خاصة بالنظام التمييز الإيجابي للمرأة والحصة الانتخابية للمجالس المحلية نعد لها. أيضا سوف يعني تنظم إن شاء الله يوم 21 مارس، فكان في ترتيبات لهذا اليوم من الآن حتى تخرج بالشكل الذي يليق بكلية الاقتصاد وب يعني جامعة القاهرة، وغيرها من فعاليات. وزي ما أشرت إن ده ليس تفضلا منا، هو تقدير يعني عادة يصادف أهله، لأن المرأة يعني في كل المناسبات تؤدي أداء قياديا ويعني مهنيا وتعليميا فاعلا. فكل عام وهم جميعا بخير إن شاء الله. احنا واخدين على التحدي مهما كانت الظروف، مصر قالت فرصة تخلينا شوف. احنا واخدين عالتحدي مهما كانت الظروف، مصر قالت استعدي فرصة تخلينا شوف. بنت مصر وبينك وهي مسؤولة وقوية، الرسالة بينا واضحة، دورنا في الفترة اللي جاي دورنا اكبر، واحنا نقدر احنا قد المسؤولية. دايما بنقول ان المرأة قد المسؤولية. طبعا المرأة وزيرة مالية في بيتها، وحضرتك زي ما شايف وسامع، وطبعا اكيد حضرتك متابع ان في حزمة حماية اجتماعية يعني قالها السيد الرئيس منذ ايام قليلة لحماية الأسرة المصرية كلها. انت شايف ده ازاي؟ شايف يعني هذا القرار في هذا التوقيت ازاي؟ وطبعا يعني لعله من حسن الطالع أن يأتي مثل هذا الخبر السعيد في شهر مارس 2 مارس أطلقت هذه الحزمة. نعم. فيعني تبقى مناسبات متتالية سعيدة. الحقيقة أنه مثل هذه المنظومة من المفردات المتعلقة بتحسين أوضاع الموظفين في الدولة والعاملين هي يعني ليس قريبا على فخامة رئيس الدولة والقيادة السياسية منذ جولة الإصلاح الحالية اللي بدأت في 2014. هو دائما يعني مهموم بأحوال المواطن والوطن، فبالتالي تتويج لهذا الأمر جاءت هذه الحزمة في 2 مارس لتؤكد هذا الهم الوطني والإرادة السياسية الواعية التي تشعر بهموم المواطن. الحقيقة احنا في يعني منذ فبراير يعني 2022 ونحن نعيش في أزمة عالمية بكل معاني الكلمة ومتكاملة الأركان. طبعا لأسباب خارجية لسنا طبعا بعيدين عن العالم، هي أزمة يعاني منها كل شعوب العالم وكل دول العالم. حرب يعني اطلقت في فبراير وتنبأ كثيرون بأنها تكون حرب قصيرة وآخرون أنها تكون حرب طويلة، وليس لنا أن نعرف إلى أي مدى ممكن أن تستمر، حرب يعني أوروبية أم حرب عالمية، إطاحة بالرئيس هنا أم بالرئيس هناك. أدوار كانت المفترض أن تؤدى من قبل المعنيين بالموضوع مباشرة لم تؤدى، والعالم لن يكون ملكيا أكثر من الملك. صحيح. لأنه إذا كانت الأطراف المباشرة بعيدة عن التحمل المسؤولية فكيف، فبالتالي كل طرف من الأطراف وجد أمورا خارج المنهج. الطرف الأوكراني توقع يعني مساعدات وانضمام لحلف الناتو وكذا، لم يحدث، مجرد مساعدات هنا أو هناك تمثل نفخ في النار وليس حلا للمشكلة. الطرف الروسي توقع أن تكون حربا يعني نزهة ولكنها لم تكن كذلك، فبالتالي ازدادت الأمور تعقيدا. الشروط الموضوع هنا عكس الشروط الموضوع للطرف الآخر، التفاوض منطقة سوداء، وبالتالي الأثار الرهيبة التي نتجت عن هذه الحرب عن المستوى الاقتصادي تحديدا وما يتبعه من أثار اجتماعية، تضخم أسعار غير مسبوق، يعني عدم استقرار في أسعار الصرف وغيره من أحوال معيشية، كان لابد، وهذا سمت القائد ورجل الدولة ويعني يشعر بهموم المواطن، يعني محاولة لتخفيف في ظل هذه الأزمة. ده إن دل على شيء فإنما له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى هي إحساس القيادة السياسية بالمواطن. الدلالة الثانية أن الاقتصاد ليس بالوضع السيء الذي لا يتحمل مثل هذه التحسينات، بل هو دلالة على أن الاقتصاد يسمح بها، وبالتالي هو في وضع ليس يعني سيئا كغيره من دول. إحنا نتحدث عن 1000 جنيه كيعني زيادة تقريبا لكل موظفي الدولة، بنتحدث عن حد أدنى يصل إلى 3500 كحد أدنى للدخول، نتحدث عن 5000 للدرجة التالية، 6000 لحملة الماجستير و7000 للدكتوراه، 15% زيادة في المعاشات، الكوادر الخاصة 15% كعلاوة خاصة، 8% علاوة دورية للموظفين. هي جملة 25% يعني تكافل وكرامة، جملة من المزايا ظني أنها سوف تنعكس في تحسين الأوضاع يعني طبعا والقادم أفضل، وده تصريحات رسمية بأنه يعني ليس نهاية المطاف، إحنا مع المواطن. يئن من ظروف كثيرة متتالية، يعني خرجنا من كورونا، دخلنا في الأزمة الروسية الأوكرانية، فبالتالي الرسالة هي رسالة للداخل أن القائد مع المواطن، ورسالة للخارج أن الاقتصاد يسمح بمثل هذه التحسينات، فهو حالة من الإدارة الناجحة بامتياز. هتوقف مع حضرتك عند رسالة للخارج، لأن طبعا رسالة للداخل الكل حس بيها وشعر بيها، لكن بعد هذا الفصل. مع كل طلعت شمس، كل طلعت شمس وبداية يوم جديد، دكتور ممدوح، يعني عقب المؤتمر الصحفي اللي عقده النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طبعا كان في اجتماع الحكومة النهاردة الأسبوعي، قال أعلن أن تكلفة الحزمة الاجتماعية اللي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها اعتبار من أبريل المقبل بتصل ل 150 مليار جنيه سنويا، وتشمل زيادة المعاشات وأجور العاملين بالدولة والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. تعليق حضرتك على هذا الخبر؟ طبعا هو كما ذكرنا في الخبر السابق، هو حالة من التضامن ما بين القيادة وما بين المواطن. الرقم ده إن عبر عن شيء، فإنما عبر عن يعني نوع من الدعم والمساندة في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة. الأكثر من ذلك أهمية أن هذا الرقم ليس قرضا وليس من منحة وليس من هذا، ولكنه من الموازنة العامة للدولة، يعني من خلال الاحتياطيات الموجودة في أبواب الموازنة، وبالتالي هي أيضا تمثل موارد وطنية للدولة وليست قروض سوف تأتي بفوائد سوف نعاني منها سنوات قادمة، لا هي موارد ذاتية بامتياز. وبالتالي ده أيضا مهم جدا، نفس التعليق السابق بأن حالة من الحوكمة الرشيدة، الإدارة المالية الواعية، لا يعني نطلب ود المواطن ونعاني تاليا من فوائد وإلى آخره، ولكنها لا، موارد ذاتية واحتياطيات في الموازنة، وبالتالي لا تمثل يعني أعباء إضافية تاليا إن شاء الله على الحكومة. ومرة تانية وثالثة، هو يعني رسالة بالمساندة والدعم والإرادة السياسية وحالة من الحوكمة الرشيدة التي نعيشها منذ 2014. دكتور ممدوح، يعني حضرتك قلت إيه يعني، وأنا بقول الخبر إن سنويا، عشان بعض الناس بيفهموا إن هي المرة واحدة، لكن هي زيادة سنوية، وده بيدي رسالة للداخل أيضا إن إحنا الموازنة بتاعتنا تستحمل ده. تمام، هو بالفعل ده طبعا رسالة قوية. احنا عندنا في الجهاز الإداري للدولة يعني 3-4 مجموعات وظيفية، بنتكلم على المجموعة التخصصية أصحاب المؤهلات العليا، بنتكلم على المجموعة المكتبية والمجموعة الفنية أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، بنتكلم على المجموعة الرابعة الحرفيين والخدمات المعاونة، وبالتالي نحن نتحدث عن ملايين من المستفيدين، نتكلم على نحو مليون من الكوادر الخاصة، وبالتالي كل هذه التغطيات أن تتم من موارد الدولة فهو أمر يعني قوي، ويعبر عن إحساس بالمسؤولية وتحمل للمسؤولية المجتمعية، وليست نهاية المطاف كما ذكرنا، هي يتلوها تحسينات مستمرة. العلاوة الدورية الخاصة بتصرف أول يوليو من كل شهر كانت في القانون 7%، النهاردة بنتكلم على 8%، علاوة خاصة للكوادر الخاصة 15. ماشي يا دكتور مدوح، العلاوة الدورية بتبقى كم؟ حضرتك ذكرت؟ يعني هو قانون الخدمة المدنية الذي يخاطب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالعلاوة الدورية، في نص بيقول أن العلاوة الدورية 7%، يعني قابلة للمراجعة حسب حالة التضخم، ففي إطار هذه الحزمة أصبحت 8%. وعلاوة خاصة للكوادر الخاصة 15% من الأجر الأساسي. ليه 15 والكادر العام 8؟ لأنه الكادر العام بتحسب على حاجة بنسميها الأجر الوظيفي، بينما في الكوادر الخاصة بتحسب على حاجة اسمها الأجر الأساسي، والأجر الوظيفي هو أكبر كثيرا من الأجر الأساسي، فبالتالي هنا 8 وهنا 15 تقريبا نفس الزيادة. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. الفرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين. دكتور ممدوح، يعني احنا بنتطرق لموضوعات كتيرة بتخص مصر، فانا كنت حابة ان احنا كمان نتطرق للعلاقات الخارجية وسياسة مصر الخارجية مع كل ما يحدث في العالم وكل ما حدث الأسابيع والشهور الماضية من الدبلوماسية الرئاسية، ولكن بعد السادسة إن شاء الله. الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. مساء الخير يا مصر من القاهرة، عودة للأستاذ دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. يعني حضرتك سمعت معنا النشرة الاقتصادية، بما أن احنا بنتكلم بقى على الحاجات المهمة الاقتصادية، كان في خبر النهاردة على اليوم السابع بيقول أن كان في مجموعة من الأخبار المهمة كان على رأسها أكد اتحاد بنوك مصر أن ما يتم تداوله من بعض الأخبار المغلوطة بخصوص عمولات السحب من آلات الصراف دي كلها ملهاش اي صحه. فنقول يعني ايه الموضوع اصلا؟ حضرتك طبعا اكيد عندك موضوع يعني معلومه اكتر مننا. هو طبعا يعني في اطار الشفافيه واتاحه المعلومات بتبذل جهود لاتاحه المعلومات الصحيحه المعلومات المتكامله والدقيقه والمحدثه. في نفس الوقت اللي الدوله بتبذل جهود في هذا السياق بتبقى هناك معاول هدم بتقدم إشاعات، بتقدم معلومات غير مكتملة، بتقدم معلومات غير صحيحة، بتقدم معلومات جزئية، بتقدم يعني نوع من إشاعة لضرب معلومة صحيحة انطلاقا من فكرة نظرية المؤامرة إلى آخره. فبالتالي الجهود التي تبذل لإتاحة معلومات دقيقة بيقابلها جهود هادمة، وبالتالي لابد من الانتباه جيدا. وده عانينا منه فترات طويلة جدا في مناسبات مختلفة. فالمواطن لازم يكون واعي، نوع من التثقيف المالي. احنا نتحدث عن الشمول المالي وأهمية إدراج المواطن في منظومة الميكنة المالية وده سمت الدولة الجديدة وسمت بناء الدولة والاقتصاد القوي. لكن في نفس الوقت الاستغراق في بعض الإشاعات ممكن يؤدي إلى منظور عكسي. ففكرة التحويل والسحب من ATM إلى أخرى هي لها قواعد، والرسم المحدد من البنك المركزي معروف. فأي حاجة غير رسمية صادرة عن كيان رسمي مفترض أن تؤخذ بكل حذر. فده نوع من التثقيف المالي، وهو مفردة رئيسة في فكرة الشمول المالي، إنه ما يعلن عن البنك المركزي أو البنوك المواقع الرسمية والمتحدثين الرسميين في كل مصرف هو ده اللي يعتمد، ولابد من التعامل بحذر. ده بيؤدي إلى ليس فقط على المستوى الفردي، حينما تحدث مثل هذه البلبلات الاقتصادية بيضرب الاقتصاد نفسه. طبعا وده كان المقصود من المعلومه المغلوطه. بنؤكد كل مستمعينا ان الخدمه دي خدمه مجانيه لعملاء كل بنك، وبتنطبق العملات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعه مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الاخرى بغير البنك اللي هو بيصدر البطاقه. كمان بنقول ان البيان بتاع المركز المركزي أكد أن عملات السحب النقدي بتخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي. ده طبعا كان خبر مهم جدا ان احنا نغطيه. نرجع بقى للموضوع اللي كنت قلت لحضرتك عليه قبل السادسة، وهو خاصة بالعلاقات المصرية الخارجية والدبلوماسية الرئيسية وتأثيرها على كل هذه العلاقات في الشهور الماضية وفي السنوات الماضية كمان. هو طبعا يعني سمت الجولة الحالية ورؤية مصر 2030 البعد الخارجي والدولي هو مفردة رئيسة في الاستراتيجية، في حالة من الشراكة الواعية مع كل الدوائر الدولية والإقليمية. إذا نظرنا على سبيل المثال في الدائرة الإفريقية، وبعد عام واحد من تجميد عضوية مصر 2013-2014 في الاتحاد الإفريقي، عادت مصر في 2014 مباشرة. ليس هذا فقط، بل ترأست الاتحاد الإفريقي، بل أصبحت عضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي، بل يعني قادت إفريقيا في الحديث عن منظومة تغير المناخ، ونظمت المؤتمر الدولي COP27، وأخذت على عاتقها الدفاع عن القارة الإفريقية التي تئن من تأثيرات تغير المناخ، رغم أنها لا تمثل إلا 3% من التأثير، لأنها تتأثر أكثر الدول تأثرا. يعني قادت مصر هذا الملف باقتدار في نوفمبر الماضي، ونتج عنه صندوق تحمل المخاطر البيئية، وهو دعم للدول الأفريقية. أيضا الدوائر الأخرى، الدائرة العربية والاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة والاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات مع كل الدول العربية، هو أيضا حالة من الشراكات الواعية مع الدائرة العربية. عالميا والتعاون مع مختلف الدول المؤثرة، عندما نتحدث على التعاون العسكري مع الجانب المصري والأمريكي، وكان هناك لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي، وكيف اتفاق الرؤى والدعم والتعاون لمكافحة الإرهاب، وبالتالي هي حالة من الشراكة. أيضا موقف المصري الواعي بالأزمة الأوكرانية والروسية، ومنادات المنظمات الدولية ومنادات كافة الأطراف الفاعلة أن تلعب دورا في هذه الأزمة، ده يعني نوع من التبوء لدور، وهو قدر ومصير مصر دائما أن تلعبه، والقيادة الحكيمة تلعب ذلك بكل اقتدار. ده أكيد طبعا. يعني أنت حضرتك شايف أن دور الدبلوماسية الرئاسية كان ليه أثر كبير جدا في تسهيل بعض الأمور وفي وصول الرؤية المصرية بشكل بسيط وبشكل غير معقد للداخل وللخارج؟ نعم طبعا. يعني احنا حاليا إتاحة المعلومات الصحيحة كما ذكرنا في الخبر الماضي هي مسألة مهمة جدا في منظومة الحوكمة. الشفافية وإتاحة المعلومات ده من أهم الأمور. حينما يعني أطلقت مثلا وزارة المالية حاجة اسمها موازنة المواطن، وهي شرح مفردات الموازنة وأبوابها، وهذا المعنى الفني التخصصي الذي يعني له أهله، حينما تطرح بشكل مبسط للمواطن فهو حالة من توضيح معلومات، وده حسن الترتيب مصر في مؤشر الشفافية الدولي. حينما قامت وزارة التخطيط بنفس المنوال وقامت بعمل ما يسمى خطة المواطن، أيضا نشرح للمواطن البسيط ما هي الخطة الاستثمارية، ما معنى جهة الإسناد، ما معنى بنك الاستثمار القومي، ما معنى الخطة الاستثمارية، ما معنى الباب السادس استثمارات، ما معنى اعتماد، ما هي يا دكتور يعني المصطلحات الاقتصادية هي ناشفة يعني حاجة جافة، فاحنا ما نوضحها للمواطن العادي اكيد هيبقى كمان هيبقى سند للبلد ذات نفسه، ان هو فاهم ايه اللي بيسمعه، لكن وحش قوي ان احنا بنسمع حاجة واحنا مش فاهمينها. يعني ده الحقيقة تجارب واعية من أهم وزارتين في الجانب التنموي، وزارة المالية وزارة التخطيط، وكما ذكرت لحضرتك وللسادة المستمعين هي حسنت ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، سواء اللي بتصدر عن البنك الدولي التقسيم السداسي، أو اللي بتصدر عن منظمات أخرى زي الأمم المتحدة التقسيم الثماني، أو منظمة المعايرة الدولية الأيزو بالتقسيم الرباعي، وغيرها من المؤشرات. فديت جزء من جهود كبيرة جدا في مسألة الحوكمة اللي وترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد، اللي أيضا بنشيد هنا بدور هيئة الرقابة الإدارية اللي بتحمل على عاتقها ملف مكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة 23-30، وجملة من الجهود وقياس للمعايير والمؤشرات في حالة من الشراكة مع كل كيانات الدولة. الحقيقة بنشيد بهذا، وظني أنها سوف تنعكس في ترتيب مصر الدولي فيما يتعلق بالحوكمة إن شاء الله. اللي قلبه على البلد يبقى راجل وبيراجل، واللي بيشوفها بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه خالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل الله ينور على اللي كان سنة بلاده وفي حب مصر مربي ومعلم ولاده وعلي مصر منورة وهم فيها الله ينور على اللي حطوها في عينيهم وعلي مصر فعلا وبتقوى بيهم وعالإيدين الشغالة الشقيانة فيها اللي قلب على البلد دي واللي هيعلي البلد دي علي وابني دي مصر يا ابني وانت راجل وابن راجل يبقى راجل وابن راجل يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في خبر بيقول أن بشرى سرة من التمويل للمواطنين قبل رمضان. معنا الآن على الهاتف محمد أبو مندور رئيس قطاع التجارة الداخلية بمجمعات النيل الاستهلاكية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني إيه البشرى السرة يا فندم؟ هو نقص حكومات مصر الخير فئة 50 جنيه و100 جنيه و100 جنيه و200 جنيه يتم صرفهم. لا معلش معلش يا استاذ محمد، يا حضرتك ايه واحده واحده كده عشان نعرف ايه الزياده وايه البشره. يعني هناك طرح كوبونات مصر الخير، صرف كوبونات، طرح صدر الشركه القابضه صدر زيها بفئه 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه يتم صرفها من كافه الشركات التابعه للشركه القابضه صدر زيها. طب خليني اقول لك الجزء ده اللي انا سمعته كويس لان واضح ان الصوت مش واضح عندي. 50 جنيه ده كوبونات بتاعت مصر الخير، من حق الناس اللي هي هتاخد الكوبونات دي تروح تصرفها من المجمعات الاستهلاكية. فاهم انا كده صح ولا في حاجه غلط؟ يتم صرفهم من سبع شركات تبع الشركه القابضه صالح الزي. الشركه العامله على ظهر كل كابون، الشركه العامله تجاره الجمله، الشركه المصريه لتجاره الجمله، شركه النيل المجمعات، شركه الاهرام المجمعات، شركه اسكندريه المجمعات الاستهلاكيه، شركه مصريه لتسويق الاسماك، وشركه مصريه للحموم والدواجن. ومقابل كل شركه رقم التليفون للتواصل وتسجيل على استدامه المستهلكين. يعني ده البشره يا فندم. اي يا فندم ان شاء الله. اشكرك بحضرتك معايا. من حق كل عميل ان هو ياخذ قيمه هذا البون اي بضاعه موجوده في داخل المجمع. ماشي يا فندم، اشكر حضرتك استاذ محمد ابو مندور رئيس قطاع التجاره الداخليه بمجمعات النيل الاستهلاكيه. شكرا يا فندم، اشكر حضرتك. عوده ليك دكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. يعني في بشره حلوه هي للناس، يعني ان هي كل الجهات بتساعد والمجتمع الاهلي بيساعد ووزاره التضامن بتساعد وكل من له يعني فكر بيخفف عن المواطن بيساعد على علشان يجي رمضان علينا ان شاء الله والناس كلها تبقى بقدر الامكان تبقى عندها يعني قوت يومها وتفطر على حاجه كويسه. يعني عوده ليك دكتور ممدوح اسماعيل، انت شايف المجتمع الاهلي بيتصرف ازاي مع الظروف اللي بتمر بيها البلد من الناحيه الاقتصاديه؟ وطبعا المنظمات غير الحكوميه والجامعات الاهليه هي بنسميها حتى دايما في الاداره القطاع الثالث بعد القطاع العام والقطاع الخاص. عندنا قطاع غير حكومي هو قطاع غير هادف للربح، هو قطاع تطوعي بيخفف العبء عن الدولة في تحمل لمسؤولية المجتمعية لهذا القطاع الكبير. والحقيقة أنه على مدار التاريخ المصري العمل التطوعي يعني كان بامتياز. يعني لما اقول لحضرتك ان جامعه القاهره بكل اتبنت بايد مين يعني بالظبط, هو كان يعني عمل تطوعي من الاميره فاطمه اسماعيل. لما اقول لحضرتك الجمعيه يعني جمعيات راسخه, احنا عندنا عشرات الالاف بالمناسبه من الجمعيات, ليست كلها فاعله على النحو الكافي, لكن هناك كثير من الجمعيات. وهو الخبر السابق بيتكلم على إحدى المؤسسات التطوعية وإحدى الجمعيات الكبيرة, مؤسسة مصر الخير, وكيف أنها شريك تنموي مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص. هذه الشراكة الثلاثية هي الحقيقة مفردة مهمة من مفردات التنمية, تحمل مسؤولية مجتمعية, تخفيف العبء عن الدولة. الدولة الموازنة وترشيد النفقات وأعباء ضخمة جدا, ونتحمل مسؤولية, وكما ذكرنا 150 مليار جنيه في الحزمة التحسينية الأخيرة. ولكن أن تأتي أيضا أدوار لهذا القطاع الثالث وهو القطاع الأهلي يكون مهم, أيضا القطاع الخاص حينما نتحدث عن دعم للجامعات المصرية مثلا في تطوير البنى التحتية وفي ملتقيات التوظيف وتوفير فرص تدريبية للطلاب وفرص تعاقد أو توظيف للخريجين, حينما نتحدث عن أدوار في علاج وتوفير مزايا لذوي الهمم إلى آخره. الحقيقة حينما دائما حتى قديما كنا نعرف القطاع الخاص بأنه القطاع الذي يسعى للربح, النهاردة ومنذ ثلاثة عقود تقريبا يعني نهاية القرن الفائت أصبحنا نتحدث عن يعني أنه يسعى لتحقيق الربح مع تحمل المسؤولية المجتمعية, وده الجديد يعني ده اللي احنا بنقوله أن كل مؤسسات الدولة بالقطاع العام والقطاع الخاص بيكونوا كتف بكتف بالزبط. على أساس أن ده كله يصب في خدمة الناس في مصر, لأنها الناس في مصر تستاهل حقيقي أن كل الناس سعيدة يعني. والحقيقة ده سمت المواطن المصري. نعم. يعني العمل الخيري ده جزء من شخصيته. صحيح. وبالتالي يعني نوع من مثل هذه الشراكات مطلوب, ناهيك عن ظروف الأزمة الحالية يزداد أهمية. فظني أنه لابد من أن تحمد هذه الجهود ويدعى غيرها من مؤسسات خاصة وغير حكومية أن تتحمل مسؤولية اجتماعية استشهادا بمثل هذه التجارب الرائدة ودفعا لها. ويعني نشيد بجدارة وبامتياز لمثل هذه الشركات. بعلم عودة لك دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. يعني إحنا تطرقنا للعمل الأهلي وتطرقنا للقطاع الخاص وإزاي إن هم يعني في الفترات الأخيرة كانوا كتف بكتف مع القطاع العام، وخاصة إن إحنا فعلا بنمر بأزمة اقتصادية وكان لابد من كل الكل يقدم يد العون. يعني أنت شايف إزاي التحالف الوطني ازاي ان هو قدر ان هو يعمل كل هذه الانجازات في الفتره الاخيره؟ وطبعا دائما ما نتحدث عن البعد المؤسسي. نعم، احنا عانينا فترات طويله من البعد الفردي. فحينما يعني نتحدث عن عمل تطوعي وعن عمل اهلي وياخذ شكلا مؤسسيا بينضم اليه كل هذه الكيانات الاهليه الراسخه والرصينه، يقينا تبقى مفردة رئيسة من مفردات التنمية. بعد المؤسسي، العمل القائم على مفردات منضبطة، العمل الاحترافي. كنا بنشير إلى بعض الجمعيات غير الفاعلة، فحينما يقدم مثل هذا النموذج يقينا ينعكس على يعني دفع مفردات التنمية، أفكار اللي خاصة بي يعني علاج مشكلات البطالة، تقديم فرص عمل، أفكار خاصة بمجالات التنمية في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر، في تدريب وبناء القدرات، في توفير منح وتبرعات لذوي الاحتياجات والفقراء والمحليات، يعني في حالة من الحوكمة الواعية، لأنه المحليات للأسف شديد عانت منذ يمكن 1978 ومات له من عقود من تهميش، مع رغم أنها بها يعني نصف الجهاز الإداري للدولة تقريبا يعمل في المحليات، رغم أن المحليات هي حارس البوابة، هي الأساس في التنمية، ورغم ذلك هم مشت. فبالتالي مثل هذه التحالفات الوطنية والأعمال الأهلية المؤسسية بدلا من الأعمال الفردية التي قد يعني تتنافر وتؤدي إلى نتائج عكسية، بتعطي انطباع بالتأسيس، تعطي انطباع بالاحترافية، تعطي انطباع بالضبط والعدالة والمساواة، وبالتالي كل مفردات الحوكمة تتحقق، حالة من المشاركة، حالة من المساءلة، حالة من الشفافية، من الامتثال القانوني، العدالة وعدم التمييز ما لم يكن تمييزا إيجابيا، مكافحة الفساد، الكفاءة، الفعالية، الاستجابة للمواطن وتحقيق الرضاء العام. كل هذه المفردات هي ما نتغياه في القرن 21 لبلدنا، ما نتغياه من حوكمة حتى تنعكس على ترتيبنا في المحافل الدولية، خصوصا المقاييس الراسخة في ترتيب الدول، وبالتالي في النهاية ينعكس على المواطن اللي هو قلب الإصلاح الإداري ومتغياه. ويعني التحالف حظي بإرادة سياسية ودعم، وشهدنا كيف يعني أظهرت القيادة السياسية دعما كبيرا لهذا التحالف ويعني اهتمام، ظني أنه سوف يترجم بقى في أعمال تشغيلية في القادم وينعكس تاليا على كل مفردات التنمية البشرية. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر، يا حر ابن حر، يا حر ابن حر، من البلد اللي بتجيب رجالة. دايما احنا بنقول ان مصر ولادة، مصر شباب، يعني احنا نسبة كبيرة من تعداد السكاني عندنا اكتر من 60% أو 65% شباب طبقا لاخر احصائيات، يعني او لو كنت احصائية جديدة حضرتك ممكن تقولها لنا برضو. يعني شايف ازاي احنا تلتين عدد السكان شباب، شايف ازاي ان احنا يعني ممكن نقدر، دي قوة بشرية مهمة جدا، هي اللي هتشيل البلد وبتشيل البلد حاليا. في طبعا احنا عندنا الشباب داخل في حاجات كتيرة دلوقتي، في الوظائف الإدارية وفي النواب وفي المعاونين وما إلى ذلك وفي الجامعات. اديني فكرة كده، يعني دور الشباب داخل الجامعة وإزاي شايف أن ممكن الشباب يأثروا في الفترة الجاية بشكل إيجابي. هو طبعا الشباب مفردة رئيسة في رؤية مصر 2030. نعم. الشباب هم الحماس، هم المستقبل، هم يعني قادة المستقبل. ولعل سمت أو واحدة من أهم مفردات الجولة الحالية في الإصلاح هو الاهتمام بالشباب. شهدنا يعني مؤتمرات الشباب والمؤتمر الدولي والأكاديمية الوطنية لتدريب التي تقوم على الشباب تحت مظلة رئاسة الجمهورية، والقيادات التي أصبحت موجودة تحت يعني مظلة أو مسمى معاون الوزير في الوزارات المركزية، نائب المحافظ في المستوى اللامركزي، وغيره من مواقع شبابية، صف تاني من القيادات، يعني هي الأمل في الدفع بكل مفردات التنمية في هذه الدولة العزيزة طبعا والعريقة. الجامعة الحقيقة ليست بعيدة عن هذا السياق. دائما ما نلتقي بالشباب الجامعي، ودائما ما يعني نشعر بقيمة هذا القطاع. حينما كنا في إطار نوفمبر ديسمبر 21 كان لدينا مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، انعقدت في مصر في شرم الشيخ، يعني بنوع من الشراكة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قلنا طيب ما نعد محاكاة لهذا المؤتمر. فلاقت الفكرة كل ترحيب ودعم، وعملنا نوع من محاكاة المؤتمر الدولي من الطلاب سبق المؤتمر. لا تتخيل حضرتك وكأنك في المؤتمر الأصلي، بفهم بطلاب على أعلى مستوى من الاحترافية، من الفهم للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، للفهم لمفردات الاستراتيجية الوطنية، للفهم للكلمة بدراسة الدول التي تشارك، كل طالب يشارك ويعبر عن دولة. فالحقيقة لاقت كل يعني ترحيب وثناء من القيادات الدولة، كل الأطراف اللي أنا ذكرتها. أعيدت التجربة قبل كوب 27 في الحديث عن محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بنفس الحالة من الزخم ومن الكفاءة ومن الإدارة الجيدة لفعاليات المؤتمر، بل شارك بعضهم على هامش المؤتمر الأصلي، كان عنصر فاعل، وكمان كان يعني كم المتطوعين والنظام اللي كانوا ماشيين عليه حقيقي لفت نظر كل المشاركين في المؤتمر، ودي دفعة قوية جدا للشباب ان هم يقلدوا بعض، يبقوا ناس فاعلين من اجل المؤتمر، من اجل الوطن، ومن اجل الاجيال اللي جاية كمان اللي هي اصغر منهم ان شاء الله. ده صحيح 100%. الحقيقة انه تجربة تبوء مصر لقيادة العالم في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى هو حالة تدرس، وهنتعب اللي هيكملوا بعدين، يعني ده طبعا صحيح. لكن لو يعني استفاد من التجربة يبني عليها، ويعني نتمنى لكل الدول التي تتبوء مثل هذه المواقع النجاح. فالحقيقة هو كأنه كود لكيفية إعداد مؤتمرات كبرى، حالة من الضبط، حالة من التفاعل، حالة من التنظيم، حالة من الاحترافية والفهم، الفهم لطبيعة المؤتمر والفهم لطبيعة كم الحاشد اللي من الدول اللي كان موجود، وده صعب جدا انك تنظمه وتظبط الوفود وتبقى معاهم. حقيقي كان نظام في منتهى الدقه حقيقي. ما انا بقول لحضرتك كانه كود مهني لمن ينظم تاليا. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي امانه في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم، نبني بيهم مصر احلى بكره بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، هم دول شبابها، مصر تقوى بيهم. نكمل. يعني طبعا اختيار موفق للكلمات تعبر عن سمت الشاب المصري. لا وكمان المهندس والمخرج يعني معانا على الخط يعني. لا يعني ده تبقى فرصة جيدة ان احنا نشكر الفريق العمل الحقيقة في هذا الشكل. ما كنا بنتحدث عن كيفية إدارة الأعمال الاحترافية. صحيح. وبنشكر الشباب اللي شارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الإطارية للدول في تغير المناخ. فأيضا في إطار نفس السياق خلينا نشيد بالعمل الاحترافي اللي أنا شايفه في فريق العمل وروح التعاون وروح الود. هو احنا بنحاول دايما يا دكتور ان احنا كلنا من إعداد ومن تقديم ومن إخراج ومن هندسة ومن اختيار كل اللي حضرتك شايفه قدامك وداخل السوق ان احنا نبقى كلنا فريق عمل واحد يعني. لا وبيظهر للمستمع رغم انه عبر الراديو لكن بيظهر الروح واضحة. فده الحقيقة يعني بنشكركم عليه ودائما موفقين ان شاء الله في كل اعمالكم المستقبلية يعني. اشكرك يا دكتور. اشكرك. كلمة نقولها للشباب عشان احنا خصيصا الوقت يجري مع حضرتك بسرعة، وكلمة نقولها للمسؤولين في مصر، وكلمة نقولها للتجار عشان ارتفاع الأسعار. تمام. طبعا الشاب احنا كلمة واحدة انه لابد من الاهتمام بجانبين. الجانب الاول هو الجانب المهني اللي احنا بنسميه القوة، والجانب الاخر هو الجانب السلوكي اللي احنا بنسميه الامانة. القوي الامين وردت كثيرا حتى في التطبيقات الاسلامية. احنا عايزين الشاب القوي الامين الجدير مهنيا والجدير اخلاقيا. الدولة المصرية نحن معها، نحن كمواطنين في نوع من المواطنة الواعية. التجار يعني لابد من مراعاة احتياجات الوطن واحتياجات المواطن، ويعني الدفع بهذه الدولة التي تستحق منا الكثير. ودائما الأمام لمصر إن شاء الله، وتحيا مصر. دايما تحيا مصر. وكل الشكر لحضرتك أستاذ دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخير كله لمصر. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همنا. شكرا لكل مستمعينا، ونتمنى أن نكون قمنا بالتغطية المناسبة لموضوع حلقة اليوم. الدنيا دي بيهم جنة. شكرا. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي.